رحمه الله قوله تعالى: ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. والبكت هو القطع كما ذكروا ذلك كما سيأتي تفسيره. فليبتكن يقطعن، هذا معناه في اللغة البتك هو القطع. قال: أن يقطعونها ويشقونها، وهي البحيرة، والبحيرة هي ناقة يشقون الأذن منها ثم يحرمون ركوبها ويرونها محترمة. هذه حقيقة البحيرة كما ذكر أهل التفسير، ناقة يشقون الأذن منها ويرونها محترمة ويحرمون ركوبها. وقد أخبر الله بصنيع هؤلاء الكذب عليه جل وعلا: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا حام ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. فهم جعلوا البحيرة من أنفسهم والسائبة والوصيلة والحام، كل ذلك من جهتهم ومن الكذب والافتراء على الله، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. فكل معصية هي افتراء على الله سبحانه وتعالى الكذب: إن وجدنا آباءنا على أمة، والله أمرنا بها، والله أمرنا بها، كله من الكذب. فالله لا يأمر بالوحشاء ولا يأمر بالسوء. وهؤلاء ينسبون السائبة والبحيرة والوصيلة والحام إلى الله، فالله أكذبهم وأن هذا من قبل أنفسهم مما ابتكروه ولم يأمر به الله سبحانه وتعالى. فالمعاصي من الشيطان، والله سبحانه وتعالى ورسوله بريئان منها وآمران بتركها ونهيان عن اقترافها. والبدع التي يفعلها أرباب أهل البدع والأهواء كلها من الكذب على الله. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. وهكذا أيضا ما أمر الله بالمولد، ولا أمر الله بتعطيل صفاته، ولا أمر الله بالشرك به ولا الذبح لغيره، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وكل من ألصق شيئا بدين الله سبحانه وتعالى يلحق بهؤلاء الأصناف. ما جعل الله من بحيرة. فهذه المعاصي والبدع التي يركبها أهلها وينسبونها إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الباب التي يفترى به على الله سبحانه وتعالى فيه، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. فينسبون إلى دينه ويلصقون بدينه ما ليس منه من موالد ومن ذبح لغير الله ومن نذر ومن دعاء لغير الله، وإنما ندعوهم ليقربون إلى الله زلفى، نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى، وهذا كذب. الله ما أمركم بعبادتهم، ولا أمركم بصرف شيء لهم، ولا أمركم بالإحداث في دينه، بل العكس تماما أمركم به، العكس تماما، ونهاكم عن هذه الأشياء. ولكن كما قال الله: ولكن الذين كفروا، حالهم هذا، سواء كانوا كفروا كفرا مخرجا من الملة أو ابتدعوا هذه البدع وكفروا الكفر الأصغر لا الكفر الأكبر، فالكفر كفران عند أهل السنة والجماعة، والظلم ظلمان كذلك أيضا عند أهل السنة، والفسق فسقان. وكل هذا يفسق به الشخص ويكون ظالما لنفسه، ويكون ظالما لنفسه. وهذه الدماء التي تراق لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فربما بحجة أنهم كفروا وأنهم خالفوا دين الله فيرتكب الصعب الذلول من أجلها، ويقتل المسلمون ظلما وعدوانا وبغيا بحجج واهية عن الله، يزعمون أنهم كفروا فالله يقول كذا فهذا كفر، والله سبحانه وتعالى قال كذا وهؤلاء خالفوا كذا فهذا كفر. ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، يفترون على الله الكذب لأجل الوصول إلى أهوائهم ولأجل الوصول إلى معاصيهم وجرائمهم، يفترون على الله الكذب ويسفكون دماء المسلمين. كل هذا من هذا الباب، من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، أعني الادعاء على الله للوصول إلى الباطل. وكل مبتدع ما يصل إلى بدعته، وكل ظالم لنفسه غالبا ما يصل إلى أمره وشأنه إلا بشيء من هذا من الشبه الملتمسة، ويزعم أنها أدلة له افتراء على الله، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. تدعو رهبانية والله ما أمرهم بها ولا كتبها عليهم، ويزعمون أن الله أمرها فركبوها لأجل هذا الزعم. وهذه النسبة كل ذلك للتلبيس على الأتباع، وإلا هم على يقين أن الله ما أمر بالفحشاء وما أمر بالبدع. رؤوس أهل البدع هذا الغالب وهذا الأصل فيهم أنهم على يقين، ولكن كيف يغررون بالأغمار ويغررون بالجهال، ينسبون هذا إلى الله سبحانه وتعالى ويلتمسون له الشبه التي يزعمون أنها أدلة وهي تهدم باطلهم كما هو معلوم. فما من مبتدع يستدل بدليل إلا وهو رد عليه، كما قال بهذا شيخ الإسلام وغيره رحمه الله. قال رحمه الله: فما هي البحيرة؟ نعم، ناقة يشقون الأذن منها ثم يحرمونها، يحرمون ركوبها ويرونها محترمة فلا أحد يتعرض لها، بعد شق الأذن تصل إلى حد معين عندهم فيشقون أذنها فلا أحد يركبها بعد ذلك، هذه ناقة محترمة لا يتعرض لها. فعلى هذا لا يصلح شق الأذن حتى ولو كان من باب التعالم، ولو كان من باب التعالم بعدا عن مشابهة هؤلاء الكافرين الذين يصنعون البحيرة بشق الأذن، لا يصنع فعلهم حتى لو كان لقصد التعالم لا لقصد البحيرة، وأن هذا تترك وتحترم كما يصنع أهل الجاهلية، لا، حتى لو كان من أجل هذا الباب بعدا عن تشابه الفعل وإن كان المقاصد مختلفة. قال رحمه الله: ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، أن يقطعونها ويشقونها، وهي البحيرة، وبحيرة فعيلة بمعنى مفعولة مبحورة مشقوقة الأذن، فهو فعيلة بمعنى مفعولة. ومنهم من فسر البحيرة بغير هذا التفسير، فسروها بالتي يمنع لبنها درها للطواغيت فلا يحتلبها أحد من الناس، فيجعل الدر للطواغيت واللبن للطواغيت فلا أحد من الناس يحتلبها ويتعرض لها بهذا الفعل فتترك، ويجعل الدر للطواغيت فقط، إن الله المستعان. وأما السائبة يأتي الكلام عليها في موضعها إن شاء الله. قال: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، فليغيرن خلق الله، خلق الله هنا مفرد أضيف فيعم كل ما كان من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى، سواء كان بقطع الأذن أو بغير ذلك مما كان يصنعه أهل الجاهلية من الوشم والتفليج وغيرها، هذا كله من تغيير خلق الله، الوشم من تغيير خلق الله، والتفليج في الأسنان وبرد الأسنان للتفريق بينها هذا أيضا من تغيير خلق الله المحرم، فبعض النساء تريد أن تتجمل بهذا الشيء، تأتي بالمبرد فتبرد الأسنان وتفرق بينها وتجعل فواصل بينها للتجمل فتكون جميلة، هذا يعد من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى، تفعله لأجل هذه الزينة المحرمة. وأما ما تقدم من إبعاد الأصبع الزائد فهذا إنما هو لإزالة عيب، وهكذا علاج البرص الذي يخلق فيه دانخ البرص هذا إنما هو من باب إزالة عيب، وقد كان عيسى يعالج من هذا الشيء، هذا لا مانع منه، لا مانع منه. وهكذا أيضا ما يفعل الآن كثير من الناس من تقويم الأسنان هذا ما هو من تغيير خلق الله، تكون بعض الأسنان بارزة فيفعلون هذا التقويم من الحديد لأجل أن يضم هذا الخارج البارز يضم إلى الأسنان الأخرى، هذا إنما هو من باب إزالة العيوب، وليس من باب تغيير خلق الله، وإن كان خلق على هذه الهيئة، بعض الأسنان متقدم بعضها متأخر، فيفعل له تقويم الأسنان لأجل ضبط الأسنان وردها إلى أمكنتها، ويحصل التساوي بين أسنانه، فهذا لا يعد من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى، بل هذا من شيء مشروع، من الشيء المشروع المباح، لأن فيه إزالة عيب لا مانع منه، وغير ذلك من الأمور التي ربما توجد في الوجه من مشوهات للوجه فتزال ببعض العلاجات لا مانع. قال رحمه الله: فليغيرن خلق الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما والحسن ومجاهد وسعيد بن المسيب والضحاك، يعني دين الله، وهذا من أعظم ما يغير، وهذا من أعظم التبديل، تبديل دين الله سبحانه وتعالى، هذا معنى صحيح. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، يغيرن دين الله سبحانه وتعالى، وليس معنى أن دين الله مخلوق، لا، دين الله كلامه، القرآن دينه سبحانه وتعالى، دينه الذي أنزله من السماء، فليس معنى أنه خلق الله هنا المخلوق، فلا بد من تفصيل في هذا وبيان الصواب فيه. فدين الله إن كان هنا المقصود فلا يغيرن خلق الله، دين الله، فدين الله هو القرآن والسنة، والقرآن كلام الله جل وعلا، والسنة وحي، وإن كان اللفظ لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها موحى من السماء، فهي دينه جل وعلا، ولا يقال لدينه مخلوق. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. قال ابن عباس والحسن ومجاهد وسعيد المسيب والضحاك، يعني دين الله، ولكن هناك أمور من دين الله ما هي مخلوقة، كالصلاة وكالصيام وكالحج وكالعمرة، هذه مخلوقة ولا شك، هذه مخلوقة، ولكن القرآن الذي هو حث على هذه الأشياء وأنزل من أجل هذه الأشياء، هذا ليس بمخلوق، ولكن هناك أشياء يزاولها العبد وهي من دين الله مخلوقة، مثل الصلاة فعله، فعل العبد وهو مخلوق، والحج فعل العبد وهو مخلوق، إلى آخر ذلك، لكن القرآن نزل بها وبالأمر بها، فالقرآن الناطق بها غير مخلوق، والصلاة مخلوقة والحج مخلوق إلى آخره. قال يعني دين الله نظيره، هؤلاء يريدون يغيرون هذه الأشياء الثابتة الثوابت عند أهل الإسلام، يغيرون الحج، يغيرون أيضا أشهر الحج، يقدمون ويأخرون إلى آخر ذلك، يغيرون بعض العبادات يسمونها بغير اسمها، يسمونها بغير اسمها، فالصلاة زيارة كذا أو قصد كذا، والحج قصد كذا، والصلاة معناها كذا إلى آخر ذلك، وهو عند الإسماعيلية، هؤلاء أطاعوا الشيطان، فلا يغيرن خلق الله، غيروا دين الله سبحانه وتعالى، وجعلوا الحج هو قصد مشايخهم بالزيارة، وجعلوا الصلاة نوع آخر، اسم آخر وعمل آخر لها، وهكذا أيضا ما صنعوا المشركون قبله، فقدموا أخروا في أشهر الحج، والله نهى عن هذا، إنما النسيء زيادة في الكفر، فكانوا يقدمون ويؤخرون في أشهر الحج أو في الأشهر المعلومة، الأشهر الحرم، في أشهر الحرم، فالله نهى عن هذا، هذا تغيير لدين الله سبحانه، ويدخل في قوله فليغيرن خلق الله. قال رحمه الله: قوله يعني دين الله نظيره قوله تعالى: لا تبديل لخلق الله، أي لدين الله. انظروا لنا كتب اللغة، هل الخلق يأتي بمعنى الدين؟ ويستدل بهذه الآيات، هنا ظاهر كلام هذا عن هؤلاء الأئمة: لا تبديل لخلق الله لدين الله. طيب أحسنت، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، جيد، فهي تفسير لخلق الله ما بعد يفسره: لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. نعم، تفسير لخلق الله أن المقصود به دين الله لا يبدل، هذا معنى جيد للآية، وهو يشمل ما هو أعم من هذا، يشمل تغيير دين الله ودليله لا تبديل لخلق الله، والشيطان يحث على هذا، ويشمل التغيير الخلقي، أيضا كذلك التغيير الخلقي. وقال عكرمة وجماعة من المفسرين: فليغيرن خلق الله بالخصاء والوشم وقطع الآذان. كل صحيح الأول والثاني، لا تعارض بينهما، يشمل خلق الله دينه الذي غيره الناس ودفع بهم الشيطان إليه، ويشمل أيضا هذه الأشياء التي تتعلق بخلقة الإنسان. فالخصاء من تغيير خلق الله، فيجب تركه، حرام على ابن آدم أن يختصي. وأما بالنسبة للحيوان ففيه خلاف بين أهل العلم، خص الحيوان فيه خلاف، وأما الإنسان حرام عليه أن يختصي. وقد أراد بعض الصحابة ذلك فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن الخصاء، هذا حرام في حق ابن آدم. وأما في حق الحيوان إن كان لا يتألم وهناك مصلحة من خصيه، مصلحة من خصيه، ولا سيما في الصغر أو عن طريق هذه الآلات الحديثة، حيث أنه يبنج أو يفعل له شيء ولا يتألم، وهناك مصلحة لتسمينه وتكثير اللحم، لا بأس. ولا الأصل تركه، الأصل ترك خصي الحيوان، لكن إن كان هناك مصلحة وأرادوا من ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضحى بكبشين موجوئين، أي غير مخصيين، غير مخصيين أو مخصيين، معذرة، موجوئين مخصيين. هذا يدل على جواز خصي في الحيوان، لكن بشرط أن لا يتألم. وأما مع الآلام الشديدة التي تحصل له فرخص بعض أهل العلم في الصغر، وهو صغير يكون الأمر سهل أنه يقصى وهو صغير. والآن الحمد لله وجود الآلات هذه الموجودة، وربما ما يتأثر، يضرب إبرة هكذا حتى يقصى ولا يشعر بشيء، يفتر ولا يشعر بشيء، لكن لابد من مصلحة في خصيه، تكثير لحم وغير ذلك من المصالح التي يفعل الناس لأجل هذا الشيء. أما الإنسان فحرام، لا يجوز له أن يفعل هذا. وإن شعر بقوة شهواه يخشى على نفسه من الزنا، فالحمد لله هناك باب زواج، فإن لم يستطع على باب الزواج فهناك باب صيام، فإن لم يستطع على الصيام فهناك علاجات يستعملها لتخفيف الشهوة حتى لا يقع في الزنا، أما يختصي فلا. وقال عكرمة وجماعة من المفسرين: فليغيرن خلق الله بالخصاء والوشم وقطع الآذان، حتى حرم بعضهم الخصاء وجوزه بعض في البهائم. نعم، بالتفصيل الذي سمعته. أما في الحيوان فنعم محرم، وأما في البهائم على ما سمعت من التفصيل. وجوزه بعضهم في البهائم لأن فيه غرضا ظاهرا، فيه غرضا ظاهرا لا شك، فإن الكبش المخصي لحمه يكثر ولحمه يطيب، لحمه يطيب جميل جدا، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم اختارهما لأضحيته، فإنه ضحى بكبشين موجوئين أي مخصيين عليه الصلاة والسلام، فلحمه يطيب ويكثر أيضا ويتوفر اللحم، لأنه ما حول الأشياء تلك التي يطرقها، ما يطرق شيئا، فيتوفر له لحمه وقوته، لأن فيه غرضا ظاهرا. وقيل تغيير خلق الله هو أن الله خلق الأنعام للركوب والأكل، خلق الأنعام للركوب والأكل فحرموهما، وهذا أيضا من التغيير لخلق الله، الله خلق الأنعام للركوب والأكل وغير ذلك من المصالح، فحرموا ركوبها وحرموا أكلها، فهذا من تغيير دين الله سبحانه وتعالى، فيدخل في الأول. قال: وخلق الشمس والقمر والأحجار لمنفعة العباد فيعبدونها من دون الله. تفسير جميل، وهذا يدخل في الأول من تغيير دين الله سبحانه وتعالى ومن تغيير خلقه. خلق الشمس والقمر والأحجار لمنفعة العباد فجعلوها للعبادة، عبدوها، هذا تغيير للدين، هذه ما هي من أجل هذا الشيء خلقت، وإنما خلقت لمنافع يعلمها الله ويستفيد الناس منها. واتخذوها آلهة من دون الله وعبدوا الشمس والقمر والأحجار، ولا زال عباد الشمس موجودين وعباد الأحجار موجودين في الهند وفي غير الهند، عباد البقر والحيوان لا زالوا موجودين، ومن ذهب إلى تلك البلاد يحكي العجب فيتذكر آية القرآن ويجدها هناك موجودة في تلك البلاد، يعبد أصنام، يعبد بقر، يعبد إلى آخر ذلك من العجائب والغرائب التي نحن نسمعها أو نقرأها في القرآن، وهي موجودة في بلاد الكافرين. وهذا يدل على نعمة الإسلام والله في بلاد الإسلام على ما فيه من معاصي من هذا، لكن هذه الأشياء ما هي موجودة، صنم أمامه يسجد له إلى آخر ذلك. وإن كان نظيرها موجود عند بعض المبتدعة من عبادة البشر بالذبح لهم والنذر لهم وهكذا أيضا من دعائهم، لكن الأصنام المنحوتة ما تجد أحدا من هؤلاء يتبجح بها، فيركض صنم هكذا ويعبده ويسجد له ويدعو أمامه إلى آخر ذلك، هذا تجده في تلك البلدان الكافرة. وأخبرني بعض الإخوان أن بعض الأبناء يشتكون من هذا، يسكن مع أبوي في الهند وموجود في البيت أصنام، موجود في البيت أصنام، فماذا يصنع؟ وأبواه محتاجان إليه لخدمتهما، وفي البيت أصنام في غرفة الأبوين يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. فدين أبي لهب لا زال موجود عند أولئك، ولذلك شدد الدين على تغيير دين، شدد الله على تغيير الدين. اللهم إني لا أحل لهم إفساد ما أصلحت سنين، وهو يصلح هذا الجانب العظيم، جانب التوحيد والعبادة لله جل وعلا، وهؤلاء يسعون في إفساده، الرافضة والصوفية ومن كان من أضرابهم وأشكالهم وأجناسهم ممن يريدون أن يحرفون الناس من عبادة الخالق إلى عبادة المخلوق، ويستميلون الناس من عبادة الله إلى عبادة البشر، فهذا من تغيير دين الله، ومن أعظم دين الله، ومن أعظم ما دعا إليه الشيطان، فلا يغيرن خلق الله، فهذا مما دعا إليه إبليس. حاصل بلاد الإسلام على ما فيها، فيها خير كثير، أنك ما ترى هذه المظاهر السيئة، أنهم يعبدون بقرة أو يعبدون فرجا أو يعبدون صنما أو شمسا أو حجرا، هذا ولله الحمد ما هو موجود في كثير من بلاد الإسلام، ليس موجودا، وإنما يوجد في بلاد المشركين الذين لا زالوا على الجاهلية القديمة. وأما جاهلية أبي لهب فالحمد لله قد انتهت في بلاد المسلمين، قد انتهت بالنسبة لهذا الأصل أنها انتهت، لكن قد توجد في بعض الأفراد، قد توجد في بعض الأفراد، أما في المجتمعات وإطلاق هذا على المجتمعات هذا حرام، أنه يقال على المجتمعات الإسلامية مجتمعات جاهلية، هذا حرام ولا يجوز، فالجاهلية قد ذهبت، جاهلية أبي لهب من المجتمعات الإسلامية، قد توجد في بعض الأفراد والإطلاق حرام. استفدنا من هذه الآية، نكمل ما بقي منها. قال خلقها للركوب والأكل فحرموها وخلق الشمس والقمر والأحجار لمنفعة العباد فيعبدونها من دون الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله أي ربا يطيعه فقد خسر خسرانا مبينا. إلى هنا هذا إن شاء الله يكفي. فما هو الذي ذكروا رحمهم الله أهل التفسير في خلق الله فلا يغيرن خلق الله؟ نعم، قيل تغيير دين الله ويشهد له لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. طيب تفضل سالم. طيب تغيير الخلقة من المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى بشق الأذن وغير ذلك، أحسن. وذكر بعض الأشياء ترجع الأول، أنهم غيروا الأنعام من حيث الركوب إلى آخر ذلك بتحريم ركوبها، هذا من التغيير، تحريم أكلها، فالذي يحرم ما أحل الله يكون مغيرا، واتبع الشيطان في هذا، كل من حرم ما أحل الله وهو يدخل في التغيير الذي أمر الشيطان به فأطاعه فيه. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، فالذي يحرم ما أحل الله غير خلق الله سبحانه وتعالى. والله خلق المخلوقات هذه للتمتع بها والأكل وغير ذلك والركوب، وهو يقول لنا حرام، ما يجوز أن نأكلها، هذا حرام. طيب قال رخص طائفة من العلماء في خصاء البهائم إذا قصد بذلك زيادة الانتفاع به، كمن من السمن الانتفاع به من السمن أو غيره، وكره ذلك آخرون. وأما خصال بني آدم فحرام، وقد كره قوم شراء الخصي. قال القرطبي: لم يختلفوا أن خصال بني آدم لا يحل ولا يجوز، وأنه مثلة وتغيير لخلق الله. خصال بني آدم باتفاق تغيير لخلق الله ومثلة، وأنه مثلة وتغيير لخلق الله، لم يختلفوا في هذا. وكذلك قطع سائر أعضائهم في غير حد ولا قود، قاله أبو عمر بن عبد البر: ومن يتخذ الشيطان وليا إلى آخره. هذه فائدة تتعلق بتغيير خلق الله، فإن الخصي في البهائم يجوز إن كان لمصلحة السمن وغير ذلك المصالح. ومن أهل العلم من كره ذلك، بل منهم من حرم خصي البهائم. والصحيح هو ما ذكر هنا أنه يجوز إذا كان لمصلحة وزيادة في الانتفاع. والناس يتنافسون في شراء هذا النوع من البهائم، يتنافسون فيه، ولا بأس أنه يتحرى في الشراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين، الذي يظهر أنه لا مانع، وأن هذا لم يحصل اتفاقا. فالذي يظهر النبي صلى الله عليه وسلم قصد هذا لما فيه ما من النفع والفائدة أكثر للآكل. قال الشيخ رحمه الله: قوله تعالى: ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. قال الإمام الطبري رحمه الله بتحقيق أحمد شاكر: حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس أنه كره الإخصاء، وقال فيه: نزلت ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. هذا حديث صحيح على شرط مسلم يحفظ هذا السبب، فهو يدخل دخولا أوليا في مقصود الآية: ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. يقول حبر الأمة، أو يذكر ابن أبي عمار عمار بن أبي عمار عن حبر الأمة أنه كره الإخصاء، وقال فيه: نزلت ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. فنعم، فهذا السبب يدخل دخولا أوليا، وهكذا ما كان من بابه. ولا زال العلماء يحتجون بهذه الآية في مسائل كثيرة، يحتجون بها على مسائل كثيرة من هذا الباب التي يدخل أو تدخل تحت هذا اللفظ العام خلق الله، سواء كان فيما ذكر أو ذكر ابن عباس أو غيره. وجاء الوقت. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. نسيت شيئا، وهو إعلان المحاضرة إن شاء الله بين مغرب وعشاء، ستكون في مسجد الرشاد لأخينا الشيخ محمد بجمال، وهكذا أيضا سيأتي معه إخوة فاضل، أخونا علي شعيب وغيره أيضا، إن شاء الله تكون قريبا منا هنا. كنا نريدها في المسجد هذا، لكن قالوا ما فيه ماء، وإلا هذا المسجد أظن أحظى بهذه المحاضرة، ولكن من أجل هذا أنه ما فيه ماء إن شاء الله تكون في الرشاد. جزاكم الله خيراً.